إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم كما جمعنا الآن على طاعته. روى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال: جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلي، وبلي هذه حي من أحياء العرب. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم جميعا، وكان أحدهما أكثر شهادة من الآخر، شهادة في العبادة. ثم غزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم بقي بعده الآخر سنة ثم مات. يقول طلحة: فرأيت في المنام بين أنا على باب الجنة، إذ خرج خارج من الجنة والرجلان واقفان على باب الجنة، فنادى المنادي على الذي مات آخرا، الذي كان غير مجتهد، نادى على الذي مات آخرا فدخل الجنة، ثم خرج فنادى على الذي مات أولا الذي استشهد فدخل، ثم قال لي: ارجع فلم يأن لك بعد. فتعجبت وقلت للناس على ما رأيت، فأصبح الناس يتحدثون ويتعجبون كيف لرجل كان مجتهدا واستشهد في سبيل الله ويسبقه الآخر الذي مات بعده دخولا إلى الجنة. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مما تعجبون؟ قالوا: هذا كان مجتهدا واستشهد ويدخل متأخرا عن أخيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: وتأمل معي الشاهد من الحديث، قال له: ألم يبقى بعده سنة كاملة؟ أليس صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال: فما بينهما في الجنة كما بين السماء والأرض. لماذا أيها الإخوة؟ الاثنان أسلما معا، ولكن ها واحد فيهما بقي له عمر أكثر من أخيه، فصام رمضان وصلى كذا وكذا سجدة، فزاد عنه في الفرائض في العبادات. لذلك تأمل أنه استفاد بما بقي له من عمر، استفاد بهذه السنة بصيام رمضان وأجره عظيم جدا في الميزان، وكذلك بصلاته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا عمرا طويلا مع حسن عمل. أفضل شيء أن يكون لك عمر طويل وحسن عمل. لذلك هذا العمر هو رأس مالك في هذه الدنيا، هو أغلى ما تملك. كل وقت يمر عليك تستطيع أن تفوق به من سبقك إلى الجنة. لذلك حينما نتكلم عمن يأتيك في رمضان ويسرق منك هذا الشهر يجعلك تخرج منه خسرانا، فينبغي أن تكون حريصا في هذا الشهر الذي هو من عمرك أن تبعد هؤلاء النفوس. وإذا تكلمنا عن أول شيء قد يفسد عليك رمضان بداهة هو الجهل بأحكام الصيام. ينبغي عليك وأنت تدخل رمضان أن تكون عالما بأحكام الصيام حتى لا يبطل صومك فيضيع عليك رمضان، بداهة أن تعلم أحكام صيامك حتى يكون صيامك صحيحا. حينما تقرأ أو تسمع عن نصوص رمضان أول ما يخطر إلى ذهنك ماذا؟ نعم، أول ما يخطر إلى ذهنك المسلسلات التلفزيون، هو إيه؟ اللص الكبير، أكبر لص في رمضان. يبدأون قبل رمضان بشهر أو شهرين أو أكثر، يعدون، وقبل رمضان بشهر أو شهرين يبدأون بعرض برامجهم حتى يجذبوا الناس. فإذا دخل رمضان انشغل الناس بالتلفزيون والمسلسلات والفضائيات وتركوا ما هو أفضل. لذلك هذا اللص الكبير هو أهم شيء ينبغي أن تحذر منه، فإن الشيطان لن يتركك في رمضان. هل في رمضان الشياطين؟ هل الشياطين تتركنا في رمضان؟ طيب اسمع القرطبي رحمه الله تعالى يقول: فإن قيل كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرا، فلو صفضت الشياطين ما حدث ذلك؟ والجواب أنها إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعية آدابه. وهذا أول قول، أن الشياطين تقل أعمالها في رمضان ولكنها موجودة، تقل عن الصائمين الذين حافظوا على صيامهم ورعوا شروط الصيام وآدابه. كذلك العبادات كلها، كلما كنت صحيحا في العبادة ابتعدت عنك الشياطين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الطاعة تبعد عنك الشياطين. كذلك في رمضان كلما حافظت على صيامك ورعيت آدابه ابتعدت عنك الشياطين وقل عملها تأثيرها عليك. إذا الشياطين تقل عملها. يقول: أو المصفن بعض الشياطين وهم المرضة، لا كلهم كما جاء ذلك في الروايات. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أول يوم في رمضان صفضت الشياطين ومرضات الجن. هذا أيضا قول أن الذي تصفض في رمضان الشياطين التي تصفض هم المرضى فقط وليس كل الشياطين. يعني أنت مثلا رجل طائع تحافظ على صلاتك وعباداتك، فالشياطين العادية مش قادرين عليه، يعملوا ايه؟ يجيبوا المرضى من هم أشد قوة، مرضة الجن هم أشد قوة ممن دونه، حتى يأتوا عليك بخيلهم ورجلهم فيؤثرون عليك أو يحاولون التأثير عليك. هؤلاء المرضى يقينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يصفدوا في رمضان، فتكون نتيجة أيضا أن يقل عمل الشياطين. قال أيضا أو المقصود تقليل الشرور، وهذا أمر محسوس، فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره. أنت في رمضان تشعر أنك خفيف على الطاعة منك في غير رمضان، أمر محسوس، إذ لا يلزم تصفيد الشياطين جميعهم ألا يقع الشرور ولا المعاصي، لأن لذلك أسبابا غير الشياطين كالنفوس القبيحة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية اللي بتشوفوا فين؟ التلفزيون. الشياطين الإنسية قد يكون بعض هؤلاء أنواع النفوس القبيحة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية أشد علينا من الجن، شياطين الجن. لذلك الشياطين لا تتركك أبدا حتى تترك أنت هذه الدنيا، لا في رمضان ولا في غيرها، ولكن من رحمة الله علينا أن صفدها في رمضان فقل عملها فأصبحت خفيفا على الطاعة، ولكنها لا تزال موجودة. وهناك أيضا بعض النفوس التي اعتادت على المعاصي فلا تتركها أيضا في رمضان من نفسها بدون مساعدة الشياطين. لذلك ابن القيم يتكلم أن الشيطان لا يترك بني آدم أبدا، وذكر سبعة درجات يذهب الشيطان معك فيها حتى يغويك، لا يتركك أبدا الشيطان بحال. أول درجة يحاول الشيطان دائما معك فيها مع الإنسان هي الشرك بالله، فإن لم يستطع ينزل درجة أن يأتي بالبدعة، وتأمل أتى بالبدعة في الدرجة الثانية بعد الشرك، لأن الذي يعمل بالبدعة يحسبها دينا فلا يتوب عنها، فتوبته أصعب من توبة صاحب المعصية، يعملها دينا فلا يتوب عنها. فإذا لم يستطع أن يوقعه في البدعة أو طعه في الكبائر، فإن لم يستطع يأتي بالصغائر، الصغائر الإنسان يحسبها هينة هكذا أشياء كأنها لا تضر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الصغائر هذه بالذات، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فقال هذه الصغائر مثل قوم نزلوا في فلات، نزلوا في صحراء، فأتى ذا بعود وذا بعود، كل واحد ذهب فجاء بعود واحد حتى أوقدوا نارا فأنضجوا خبزتهم. هذه الأعواد القليلة كل واحد جيب عود قدروا يعملوا منها نار حتى سووا أو أنضجوا الطعام، كذلك الصغائر، فإنهن يجتمعن على العبد فيهلكنه. فالصغائر أمرها خطير، لا تستهين بالصغائر. فإن لم يستطع الشيطان مع الإنسان في الصغائر يأتي بالمباحات، يأتي بالمباحات. تأمل، لازلنا نتكلم عن التلفزيون، بعض الناس يجلس أمام التلفزيون يقول لا أشاهد شيئا حراما في رمضان، يشاهد أي شيء حتى ولو كان حراما، ولكن هذا مدخل من مداخل الشيطان أن يقع هكذا سبهللة. لا هو في عمل الدنيا يعمل على رزقه ولا في عمل الآخرة. المباحات، فإن لم يستطع كان لابد أن يقع القاعة، مش عارف يقع حتى في المباحات يضيع وقت كده. ماذا يفعل الشيطان؟ يأتيه بالعمل المفضول عن العمل الذي هو أفضل منه. انظر، لا يتركه أبدا. هيروح يصلي في المسجد، بيصلي بثلاث أجزاء، يقول له كتير عليك كتير عليك، خليها جزء. طب لو هو رايح يصلي في المسجد صلي الجزء، يقول له خلينا في المسجد نصلي بربعين، ما احنا برضه هنصلي. يفضل ينزل معاه، طب صلي في البيت، ما انت مش هتسيب الصلاه، صلي قرارك في البيت. فتبص تلاقي ايه؟ يجعله ينزل بحسناته، هيتصدق ب100 جنيه، يقول له يكفي 10. لا لا يقول له لا، انظر، يجعله يفعل العمل المفضول ويترك ما هو افضل منه. هكذا الشيطان، فان لم يستطع مش عارف يعمل مع حد، خلاص الشيطان يأس منه. ماذا يفعل؟ يتركه؟ لا يتركه. ماذا يفعل؟ يقول ابن القيم يرسل عليه حزبه من الانس. لا انت قاعد في المسجد بتقرا قران في رمضان او في غيره، وتلاقي واحد يجي جنبك ويعجبك، انا عايز اقرا قران، هو يعجبك يعطلك، رايح داخل صلاة الجماعة يقفك يعطلك عن تكبيرة الإحرام مثلا، يرسل عليك حزبه من الإنس فإيه؟ فيضيعون منك أيضا ثوابا. فتأمل، الشيطان له ملاك لا يترك أبدا، لا يترك بحال. فلذلك حينما يجلس الناس أمام التلفاز هم في حالات، بعضهم من يشاهد الحرام والمنكرات، وبعضهم من يضيع وقته هكذا سبهللة، وبعضهم من يشاهد حتى يعني يأتي مثلا في وقت صلاة التراويح ويقول لك مثلا أشاهد درسا دينيا، فأضاع منه شيئا محددا بوقت صلاة التراويح المفروض، وإيه؟ فعل المفروض وترك ما هو أفضل منه. ومن مصائب رمضان المهمة جدا التي أحب أن أنبه عليها، أن مثلا مباريات الكرة، ماتشات الكرة غالبا ما تأتي وقت التراويح. وقت التراويح بعض الناس يترك الصلاة، وبعضهم يصلي ركعتين ويذهب ليلحق، وهذا فيه أمر خطير. يعني احنا اذكر مره كنا نصلي وكان وقتا لمباراه الاهلي والزمالك، واحد لسه داخل في الصلاه يقول الله اكبر، وسمع ناس تقول جوه، قام سايب الصلاه وجاي عايز يشوف اللي جاب جوه بعد ما كبر ودخل في الصلاه. هذا يدل على قدر محبه القلب، وهذا هو الشاهد. من يترك الصلاه يترك الوقوف امام الله عز وجل، يترك عباده من العبادات من اجل محبه شيء في الدنيا، فهذا يعد شركا بالله في المحبه، لان الله عز وجل يريد ان يكون سقفك في الحب، لا شيء يعلو هذا الحب ابدا. الله عز وجل فوق كل شيء، ثم تحته ما ياتي من الدنيا، اولادك، نفسك، والديك، زوجتك، أي حاجة تأتي بعد حب الله عز وجل. متى يكون شركا؟ إذا جعلته في منزلة أعلى من حبك لله عز وجل. الماتش شغال والصلاة شغالة، فيترك الصلاة ويذهب للمباراة، فقد فضلها على الله عز وجل. هذا شرك في المحبة لله تبارك وتعالى. ثم أقصي مسألة التلفزيون هذه بقصة حكاها الشيخ محمد سعيد القدري، وقد سمعها من أحد المشايخ الذي سمعها من الرجل مباشرة. رجل كان في رمضان كان نائما بعد صلاة الظهر، وهو نائم في المنام جاءه أحد أقربائه قد مات قريبا وضربه ضربة شديدة وقال له يا فلان قم فاذهب إلى بيتي واجعلهم يفسدون التلفاز. يقول فاستيقظت فزعا وقد رأيت في المنام هذا التلفاز كالكلب الأسود في بيت الرجل، ثم استعذت لله من الشيطان الرجيم ونمت. يقول فجاءني فضربني ضربة أشد من الأولى وقال لي اذهب يا فلان إلى بيتي وأخرج التلفاز. يقول فقمت فزعا ثم غلبني النوم مرة ثانية، وفي الثالثة قال ضربني أشد من الأولى والثانية وقال لي اذهب خلصني من هذا التلفاز خلصك الله. يقول فانتبهت وما نمت وقلت انه حق، يعني حاجة مهمة. يقول وكنت لا ادري ان في بيته تلفزيون. يقول فانتظرت حتى صليت التراويح وذهبت الى بيته، كانوا اقاربه، فلما دخل عليهم قال جلسوا امامي كان على رؤوسهم الطير، لانهم لم يعتادوا مني ان اتي في مثل هذا الوقت، لا يعلمون ما الحكايه. فقالوا لي يا فلان ليست عادتك، ماذا حدث؟ فقلت لهم لو تعلمون ان اباكم يعذب في النار او في قبره ماذا تفعلون؟ قالوا نفديه ولو بكل ما نملك من مال. فقال لهم لقد جاءني في المنام وقال كذا وكذا وكذا حتى قام الابن الاكبر وكسر التلفزيون وجلسوا جميعا يبكون. هل انتهت؟ لم تنتهي. قال جاءني بعدها في المنام وقال لي مستبشرا خلصك الله كما خلصني. نحن لا ناخذ احكاما من الرؤى، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا ما المبشرات؟ قالوا قال الرؤيا الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة كما في البخاري، وفي غيره جزء من 70 جزء من النبوة. فالرؤيا الصالحة يستبشر بها وأيضا يستأنس بها ولا يؤخذ منها الأحكام. فالتلفزيون هذا إما سيئات جارية لأنه عمل، وإما حسنات. لذلك أيها الإخوة فلنحذر أن نشاهد أو أن ندخله في بيتنا تجري سيئاته علينا كما على من يشاهد. ثم هناك أشياء يفعلها كثير منا في رمضان ككثرة النوم خصوصا في الحر، الناس يذهبون فيستريحون. وتأمل معي حديث الرجلين من بلدي، الرجل الذي استفاد من وقته سبق أخاه. لذلك النوم يضيع عليك رمضان، كثرة النوم تضيع عليك وقتك، بل إن كثير من الناس ينامون حتى تضيع الصلاة المفروضة. فاحذر من النوم الكثير، خذ على قدر حاجتك وفي غير أوقات الصلاة، فإن النوم ممن يسرقون منك رمضان. كذلك الهاتف، والهاتف الآن أشد ممن سبق أو أشد مما سبق. الهاتف الناس في بيوتهم حينما لا يجدون شيئا يفعلونه يتكلمون فيضيعون الأوقات. زاد الآن أن الهاتف أصبح فيه إنترنت، حتى إنه دخل إلى المسجد، تكون في المسجد جالس واحد قاعد ماسك تليفون قاعد على الإنترنت في المسجد. انظر، يعني أصبح يمشي وفي يده أو في جيبه من يأخذ منه أثمن شيء، وهو وقت الذي المفترض أن يجعله لله تبارك وتعالى، فيضيعه على الإنترنت أو كلام أو أي شيء. نحن نتكلم من الآن عن الحذر عن هذه الأشياء، حتى إذا جئت أو جاءك الشيطان أو وسوس لك من بني آدم أو من شياطين الجن، تذكر إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قد يأتي الإنسان غفلة في أوقاته فيتذكر، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويترك وينتبه لوقته. كذلك، وهذه خاصة بالنساء، أن كثير من النساء يضيعون الوقت في المطبخ على الطعام. في رمضان تدخل المرأة إلى المطبخ فتتفنن في أنواع الطعام، فتضيع ساعات داخل المطبخ، ساعات. طيب، للأسف مفهومنا عن رمضان، ورمضان شهر الصيام، مفهومنا خاطئ. إذا دخل رمضان فالناس ينفقون على الطعام أكثر مما ينفقون في غير رمضان، مع أن رمضان شهر صيام، سبحان الله، شهر صيام، ومع ذلك ينفق عليه الطعام أكثر مما ينفق في غيره. فتدخل المرأة فتضيع ساعات، ولو أنها مثلا يعني صنعت طعاما يومين أو ثلاثة في وقت واحد فتفرق نفسها، أو مثلا إذا كانت تصنع الطعام تراجع قرآنها لما تحفظ، أو تستمع إذا لم تكن تحفظ إلى قرآن أو موعظة فتستفيد، ولا تغفل وتسهو وتأخذ أوقاتا كثيرة في المطبخ. فالطعام هذا آفة من آفات رمضان. الطعام والنوم مما يفسدان القلب كما قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قسوة القلب في أربعة أشياء إذا زادت عن الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. إذا أكثرت من الكلام زيادة عن الحاجة يقسو القلب، إذا أكثرت من الطعام زيادة عن الحاجة يقسو القلب، إذا أكثرت من النوم أيضا يقسو القلب، إذا أكثرت من مخالطة الناس بزيادة عن الحاجة أيضا يقسو القلب. لذلك يعني روى الغزالي رحمه الله تعالى عن أحد الصالحين قال: وفي كثرة النوم ضياع للعمر، وفوت للتهجد، وبلادة للطبع، وقسوة للقلب. وفي كثرة الطعام قسوة للقلب. وقال أيضا الفضيل رحمه الله تعالى: ثلاث خصال تقسي القلب: كثرة الأكل، وكثرة النوم، وكثرة الكلام. لذلك أيها الإخوة، حينما دائما نتكلم على رمضان، إذا جاءت هؤلاء النصوص كيف تدفعه؟ نقول: تذكر إذا كنت في غفلة، تذكروا فإذا هم مبصرون. ولكن حينما نتكلم عن رمضان الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، تشعر بجو رمضان ليس في دون، ليس في دون رمضان. فالطاعة الصلاة والقيام تجعلك تشتاق إلى رمضان، وكلما زاد اشتياقك إلى الجنة في رمضان زادت طاعته، الاشتياق يزيد الطاعة. نعم، تأمل إلى أحد الصحابة اسمه أبو ريحان. أبو ريحان هذا جاء إلى بيته قافلا من غزو، راجعا من غزو، فدخل البيت فتعشى، وبعد أن تعشى قام يصلي، فافتتح سورة وختمها ثم افتتح أخرى وختمها، وظل يصلي يصلي حتى أذن البيت. فجاءته زوجته وقالت له: يا أبا ريحان، قفلت من غزوك الليلة ثم دخلت تصلي، أليس لنا فيك حظ؟ أليس لنا فيك نصيب؟ قال لها: والله شغلت عنكِ. قالت: وما شغلك؟ وما شغلك يا أبا ريحان؟ قال: شغلتني الجنة وألهاؤها وقصورها وحورها حتى أذن الفجر. لما شغل واشتاق إلى الجنة زاد عمل، نسي نفسه. طبعا لو واحد قال لمراته شغلت عنك حتى لو الجنة يبقى نصيب. أيضا تأمل هذا الرجل الذي كان يصلي من الليل وهو يقرأ: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويكرر في الآية ويكرر في الآية، كرر الآية وهو يبكي ويصلي حتى أصبح. وهذه سنة مهجورة، وهي ترداد الآية، الترجيع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع الآيات، يكرر الآيات وهو يصلي، من السنن التي إذا كنت تصلي للناس في أي صلاة من صلاة الجهرية أن تكرر الآية أحيانا، سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ترجيع الآية تساعد على التدبر. فظل يردد الآية ويبكي حتى أصبح. فلما أصبح قال له أحدهم: يا عم، آية مثل هذه لا تبكيك، إنها جنة واسعة عرضها السماوات والأرض، لماذا تبكي؟ فقال له: يا ابن أخي، وما ينفعني عرضها إلا أن يكن لي فيها موضع قدم. ما ينفعك هذا العرض، ما ينفعك إذا لم يكن لك فيها موضع قدم. لما اشتاق إلى الجنة اجتهد في العبادة. هؤلاء كانوا نصوص يسرقون منك أوقاتك. هناك نوع آخر إجمالا، النوع الآخر نصوص يسرقون منك حسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ما الذي أضاع صيامه وقيامه؟ من ذلك مما أضاعه الذنوب: الغيبة، النميمة، البهتان، الكذب. هذه الذنوب أضاعت صيامه. لذلك حينما تأتي امرأة مثلا فتخرج متبرجة في نهار رمضان تذكر أنها ستعود بيتها بلا ثواب، سيضيع صيامها، سيسرق، سيسرقه هذا التبرج. إذا كانت امرأة تتعطر وتخرج تتذكر أن صيامها سيسرقه هذا العتق فيضيع الثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قالوا: ليس لله حاجة؟ الله لا يحتاج من أحد أي شيء. ليس لله حاجة كناية عن عدم القبول، أن العمل لن يقبله الله عز وجل. أنت حينما تعبد الله تبارك وتعالى وتأتي بهذه العبادة تقدمها إلى الله تبارك وتعالى، فكيف يكون حالها؟ إذا دخلت إلى صلاتك تقدمها لله، فإذا نظر الله إليها يراها بخشوع وخضوع أم سرحان وسهل؟ إذا أتيت بالصيام وأعطيته لله تبارك وتعالى ماذا سيراه؟ كيف سيراه؟ سيراه بكذب وبهتان وغيبة ونميمة، أم سيراه صياما ومعه قرآن وتهجد وقيام وذكر وصدقة؟ فإذا لم تكن هذه الطاعات وكان غيبة غيبة ونميمة، فالله عز وجل ليس في حاجة عن هذا الصيام، لا يحتاج. وهذا وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وفي آثار الصحابة والسلف، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحال، ودع هذا القاضي، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. وعن طريق ابن قيس قال: قال أبو ذر: إذا كان يوم صيامك فتحفظ ما استطعت. قالوا: فكان طريق هذا إذا صام دخل بيته فلا يخرج إلا للصلاة. وعن مجاهد قال: خصلتان من حفظهما يسلم له صيامه، الغيبة والكذب. وعن ميمون بن مهران قال: إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب. أهون شيء في الصيام أن تترك الطعام والشراب، ولكن الصعب في الصيام أن تترك الذنوب. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللهو والرفث. فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل: إني صائم، إني صائم. الغيبة والكذب والبهتان إذا تعود الإنسان من الصعب أن يتركه. ورمضان شهر تدريب، شهر تدريب، يعني من الطرائف رجل شاعر مشهور عند العرب اسمه الحطيئة، الحطيئة. الحطيئة هذا أسلم في زمن أبو بكر. الحطيئة كان شاعرا يهجو الناس، كان مشهور بالهجاء، يعني أنت عايز تعيش في حد تشتمه وكده تدفع فلوس للحطيئة يألف لك 200 شعر يظبطه. فكان لسانه معتاد على الهجاء بشكل صعب، حتى أنه أصبح يوما لم يجد أمامه أحد إلا أمه فهجاها، هجا أمه، وثبت عنه أنه هجا أباه وهجا نفسه. لسانه تعود، فقال هذا يعني حبسه عمر بن الخطاب مدة. فعلما كلما تعودت على الطاعة بقيت معك بعض المضات. ثم أختم بأخطر أخطر لص في رمضان وفي غيره، وهو الرياء في العمل. يأتيك في رمضان بعض الناس يعني يقول لك: أنا قتلت 3 ختمات وسأبدأ في الرابعة. لقد يعني يقول لك: أنا صليت امبارح ركعتين بخشوع وبكيت وعملت وسويت. أين الإخلاص؟ لماذا تتكلم؟ الرياء. الله عز وجل حينما قال عن الصيام قال: الصيام لي وأنا أجزي به. وقال الله عز وجل أيضا في الحديث القدسي قال: يدع طعامه وشرابه من أجلي، يضع طعامه وشرابه من أجلي، لأنه إخلاص، إخلاص. حتى قال سفيان بن عيينة كلمة قال: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها. إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم. يعني واحد عليه مظالم كثيرة فطاعته عمالة تخرج عشان عليه مظالم، إلا الصوم. فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله الجنة بالصوم. لأن الله قال الصوم لي والأجزي به، فيتحمل عنه المظالم ويدخله الجنة بالصوم. فاجعل عملك سرا سرا كما كان يفعل بين العابدين علي بن حسين رضي الله عنه وحفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن الوالي كان يحمل على كتفه الصدقات لأهل المدينة ليلا، ويأتي أمام البيت ويضع أمام كل فقير طعامه، وهذا طعام وهذا طعام وهذا طعام، فيصبح كل فقير يفتح الباب يجد الطعام أمام بيته لا يدري من أحضره إليه. فلما مات علي بن حسين رضي الله عنه انقطعت الصدقة عن المدينة، ووجدوا على كتفه وهم يغسلوه علامة سوداء من أثر الحمل حينما كان يحمل الجراب، ثقيلا حتى أثر، ولم يدري أحد، لم ينتظر من أحد، بل أشد من ذلك هذا الرجل الذي كان في عهد مسلمة بن عبد الملك حينما خرج الجهاد وحاصره حصنا من حصون الروم، واستعصى ولم يجدوا له سبيلا. فكان في هذا الحصن نقص فتح في الحصن من تحت، فقام مسلم امام الجيش وقال لهم من يدخل من هذا النقص فيفتح لنا الباب، من فتح يفتح لنا الباب وله مكافاه عظيمه، ولا يتقدم احد من الناس، كلهم خايفين ما يخش الحصن مش عارف ايه اللي هيحصل. اليوم الاول والثاني لا يدخل احد، حتى كان في اليوم الثالث فجاء رجل من عرض الجيش لا يعلمه احد ملثم، فدخل من هذا النقض وفتح الباب للمسلمين فدخلوا وفتح الحصن. فجاء مسلمة بن عبد الملك ونادى الناس اين صاحب النقض؟ لم يخرج احد. اين صاحب النقض؟ لم يخرج احد. نادى عليه كذا مره لم يخرج، فعزم عليه بالله ان يخرج اليه وان يدخل عليه بنفس ذلك، حتى جاءه بالليل رجل ملثم وقال له انا اخبرك على صاحب النقض ولكن له ثلاثه شروط. الشرط الاول الا يسود اسمه في صحيفه، ما تكتبوش اسمه في صحيفه للخليفه، والا تكافئوه، الا تعطوه مكافاه، والا تسالوه ممن هو، ولا تعرفوا اسمه ولا تدلوا مكافأة ولا تسألوه هو منين. فقال له ذلك، فقال له أنا صاحب النقض. ثم انصرف الرجل ولم يعلمه أحد. فكان مسلم بن عبد الملك كلما يصلي يقول اللهم اجعلني مع صاحب النقض، اللهم اجعلني مع صاحب النقض. نسأل جل أن يرزقنا الإخلاص في قول العمل، وأن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه، وتقبله منا يا رب العالمين، وابعد عنا نصوص رمضان، واجعلنا ممن يصومون ويقومون كما تحب وترضى. وأقول قولي هذا وجزاك الله خيرا، صلى الله عليه وسلم.